الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في الدرس السابق في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد توقفنا عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الحق بين ظهراني المشركين، وكيف كان رد فعل المشركين تجاه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وتجاه من اتبعه من المسلمين. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن وفد قريش الذي ذهب إلى أبي طالب ليطلب هذا الوفد من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاون قريش في أن يصد محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وأن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتخلى عن هذه الدعوة المباركة. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم، أي لا يرضيهم، لا يطيعهم فيما أمروه به من أنه يتخلى عن تلك الدعوة، لما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيعهم في ذلك الأمر ولم يعطيهم من أي شيء طاعة لهم في هذا، وأنكروه عليه، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه، يعني دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وظل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلمه أبو طالب، يعني لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. مشى رجال من أشرافهم إلى أبي طالب، وقد ذكر ابن هشام في سيرته أن هؤلاء الرجال هم عتبة وشيبة ابن ربيعة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب ولم يكن في الإسلام ساعتها، وأبو البختري والأسود ابن عبد المطلب، وأبو جهل والوليد ابن المغيرة وغيرهم. نعم، ذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب ليكلموه في أن يساعدهم في أن يتخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا، يعني قال علينا ناس مجانين، أحلامنا يعني عقولنا، قال إن إحنا أصحاب عقول تافهة، وضلل آباءنا، قال إن آباءنا اللي إحنا اتبعناهم فيما صنعوه من مسألة عبادة هذه الأصنام وأنها تقربنا إلى الله زلفى، حينما اتبعنا آباءنا وأجدادنا على هذا الأمر فإنه ضللهم، قال إنهم كانوا من الضالين الذين أخطأوا الطريق المستقيم، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، إما أن أنت تمنعه أو تسيبنا احنا بقى نتصرف معه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، يعني أنت ما انتش بالدين بدين محمد، طب أنت واقف مع محمد ضدنا ليه؟ ده أنت على نفس ديننا احنا، فنكفيكه، يعني مالكش علاقة بيه، احنا هنتصرف احنا معاه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا، يعني كلمهم كلام ايه، دبلوماسي، كلام سياسي، ما زعلش حد منه، وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، يعني قال لهم خلاص ان شاء الله ربنا يسهل، سيبوني كده يومين ايه هقعد مع ابن اخويا واللي فيه الخير يا جماعه يعملوا ربنا، معنى الكلام يعني. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله. فذهب الوفد مره اخرى الى ابي طالب فقالوا له يا ابا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا، يعني انت راجل بنوكرك وبنحترمك، انت اول مره ردتنا وما عملتش حاجه، فكون على قد سنك ووقارك واحترامك بينا، وان قد استنهيناك عن ابن اخيك فلم تنهه عنا، طلبنا منك ان انت تبعده عنا وعن ديننا وعن ابائنا ما عملتش، وانا والله لا نصير على هذا من شتم، لا نصبر على هذا من شتم ابائنا، كفايه بقى لحد كده، وتسفيه احلامنا وعيب الهتنا حتى تكفه عنا او ننازله واياك في ذلك. يعني المره دي بقى ايه، لو انت ما منعتوش هنقف ضده وضدك انت كمان، مش هنعمل لك بقى اعتبار خلاص، حتى يهلك احد الفريقين. ثم انصرفوا عنه. يبقى في اللقاء التاني ده ايه، كان في شده شويه، فعظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم، بقى صعب عليه ان هو يعاديهم، ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه. هو بقى بين نارين، مش عايز يفرط في ابن اخوه اللي اصلا ابوه اللي هو عبد المطلب وصى عليه قبل ما يموت، ومش عايز يضيع وصيه ابوه، وفي نفس الوقت مش عايز يضيع ابن اخوه، وفي نفس الوقت مش عايز يضيع اللي هو رباه عنده في بيته، وفي نفس الوقت مش عايز يخسر قومه واهله، فهو ايه محتار. فدعا ابو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن اخي ان قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك، احفظ حياتنا وانت، ولا تحملني من الامر ما لا اطيق، ما تحملنيش فوق طاقتي. فقال عليه الصلاه والسلام يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته، ينا يوصل للي أنا عايزه يا إما موت، إنما سيبه مش هسيبه. كده عرف أبو طالب إن مفيش إيه مفر. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعبر يعني دموعه إيه نزلت، فبكى ثم قال فلما ولى، لما خرج يعني، ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي تعال. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. هنا بقى سبحان الله، شوف أبو طالب على غير ملة الإسلام ومات على غير ملة الإسلام ودخل النار، مع إنه بينصر مين؟ النبي المختار، وبينصر مين؟ دين الملك الجبار، صح؟ ورغم ذلك إيه؟ دخل النار. تسأل نفسك وتقول يا سبحان الله، طب أمال ربنا سبحانه وتعالى ما أنعمش على الراجل دوت بالإسلام ليه؟ حد يعرف ليه؟ عارفين أبو طالب لو كان مسلم كانت قتل، ليه؟ هقوله آه ما أنت مسلم فبتدافع عن محمد عشان إيه؟ عشان أنت على نفس دينه، إنما دلوقتي ده هم محتارين، قريش محتارة، أنت على نفس ديننا طب بتدافع عنه ليه؟ قال لهم عشان هو ابن أخويا، وأنت عارفين طبعا مسألة العصبية القبلية في العرب فما يقدروش، يبقى هنا بقت مسألة ايه؟ مسألة دم ونسب مش مسألة دين، فعشان كده ما يقدروش ان هم يواجهوا مين؟ أبو طالب بشدة، لاقينه هو على نفس دينهم وهو من قوم من نفس القوم من نفس الناس، وفي نفس الوقت ده هو من أشراف البلد، من قريش، فبقوا في هم نفسهم في صعوبة، في حيرة. طب نقتله؟ طب هنقتله بحجة ايه؟ ما فيش اي حجة نقتله بيها. طب لو كان مسلم كان ماشي، نقول هو سبق وخرج عن ديننا، هنلاقي البلد كلها تقف معانا. انما دلوقتي البلد كلها تقف ضدنا، واهله كلهم وعشيرته هياخدوا بطارهم مننا. يبقى احنا مش هنبقى بنحارب محمد بس، ده احنا كده هنبقى بنحارب قبيلة بحالها. فدي من حكمة ربنا انه يظل على غير دين الايه؟ الاسلام. طيب ابو طالب ناصر الاسلام ودافع عن النبي الهمام عليه افضل الصلاه وتم السلام، ودخل بعد ذلك النيران. ده يبين لك ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر الى صله القرابه، ولا ينظر الى اي شيء حتى من الاعمال الصالحه الا اذا كان الانسان في الاصل ايه؟ موحد. نعم. جميل، سؤالك كويس. بتقول لي طب ما حمزة بن عبد المطلب ما هو أخو أبو طالب، أخوه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان بيمشي جهارا نهارا بين المشركين، ما كانش حد قادر أن هو يتعرض له. ده مش هقول لك حمزة بس، طب وعمر بن الخطاب، وخاصة الموقف اللي هنتكلم عنه في الهجرة لما جه وقف وطاف حوالين الكعبة، وبعدين بدأ يسب فيهم وقال لهم اللي عاوز بقى من أراد منكم أن ترمل زوجته وييتم ولده وتثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي فإني مهاجر إلى الله وإلى رسول. وما حدش مشي وراه. كويس كده؟ لأن سيدنا حمزة، خلي بالك ما تنساش إن أبو طالب كان رجل فقير. افتكر معايا المشهد ده، ابو طالب كان رجل فقير، ولذلك احنا قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم تربى عنده اراد ان هو يرد له الجميل بعد ذلك، فربى عنده مين؟ علي ابن ابي طالب. كان ابو طالب رجل فقير قصير العيال، وكان كبير في السن، لكن حمزه كان صائد الاسود، فكانوا بيهابوه اصلا معايا لبطشه وقوته، زائد عائلته وعشيرته انها هتحميه. فاذا قلنا ان ابو طالب عشيرته هتحميه زي ما حمزه عشيرته هتحميه، لكن في فرق بقى هنا ما بين حمزه وما بين ابو طالب. هنا قوه حمزه رضي الله عنه وارضاه، زائد ان سيدنا حمزه اسلم امتى؟ اسلم بعد ما بدا للاسلام كثره في العدد، وبدا الاسلام يزيع صيته جامد في مكه كثيرا يعني. فدي الفرق ما بين حمزه رضي الله عنه وارضاه وابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في رواية أخرى عن عقيل ابن أبي طالب. عقيل ده اللي هو أخو سيدنا علي وأخو جعفر. عقيل أسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. خلي بالك معايا، أذانا في إيه؟ في النادي بتاعنا، المكان اللي احنا بنقعد فيه، النادي، ما هو زي النادي دلوقتي، وفي مسجدنا. إيه مسجدنا دي بقى؟ لأن الحرم كله مسجد. الحرم كله إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طيب ده ما كانش لسه النبي صلى الله عليه وسلم فتح المسجد الاقصى، ولا المسلم ما كانش، عفوا، ما كانش المسلمين، سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش فتح المسجد الاقصى وحوله مسجد. ده كان هو اصلا لسه ما زال ايه؟ للصليبيين وللرومان، ما زالوا كانوا بيعيشوا فيه فسادا. وبعدين المسجد الحرام ده كان فيه 360 صنم وقتها، وقت الاسراء والمعراج، وكلها ملفوفه حوالين الكعبه. يبقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هنا ان ده مسجد؟ هو اسمه مسجد، خلي بالك معايا، والمشركين اقروا بده. معايا ولا مش معايا؟ وفي شرعنا برضو نفس المساله، هو ما زال كل ارض الحرم دي مسجد. العباره اللي انا قلتها دي بقى عايزك تحفظها كويس قوي، عشان هنتكلم ان شاء الله يوم الاربع القادم قبل دخول رمضان اهو، في مسألة غاية في الأهمية، وأتمنى يا ريت يعني كل واحد فيكم يعرف داعية يبلغه انه يحضر يوم الاربعاء ده، يعني الاربعاء الجاي ان شاء الله الدرس فيه يهم كل داعية وكل امام وكل خطيب، ده في المقام الاول. في المقام الثاني يهم كل امرأة مسلمة. في المقام الثالث يهم كل طالب علم. ماشي، اتفقنا ان شاء الله؟ خلينا فاكرين مسألة ايه، ان الحرم كله ايه، مسجد. المهم، جاءت قريش الى ابي طالب فقالوا ان ابن اخيك هذا قد اذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاستخرجته من كنس، أو قال من خنس، يعني بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر. فلما آتاهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. ده أبو طالب بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، نظر في السماء، فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة، يعني لما تطولوا الشمس دي بإيديكم وتاخدوا منها حتة نار تنوروا بيها البيوت، أبقى ساعتها سيب الدين ده. عارف زي اللي بيقول ايه، لما تشوف حلمة ودنك، فاهم؟ هو عايز يقول لهم كده يعني. وفي رواية والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب لما لقى الجدية كده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك النبي جاب الجدية دي منين؟ من أول لقاء بقى مع سيدنا جبريل في غار حراء. افتكروا انا قلت لك سيدنا جبريل لما قابل النبي ما ادالوش شوكولاته ولا اداله ورده، ده قال له ايه؟ ده خنقه 3 مرات، صح؟ حتى النبي نفسه بيقول في صحيح البخاري في روايه، في حديث بدء الوحي، في كتاب بدء الوحي، من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، قال لما رجع يحكي للسيده خديجه لقد خشيت على نفسي يا خديجه، انا حسيت اني بموت. لان الدين ده قلنا ايه، انه لقول فصل وما هو بالهزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بحماسة وقوة وجد وحرص فعلا على الدين دوت وعدم تخلي عنه، مش قالوا له احلق دقنك حلق، مش قالوا له اعمل معرفش ايه عمل، لا. ساعتها بقى كان رد ابو طالب ايه؟ قال ابو طالب والله ما كذب ابن اخي قط، فارجعوا راشدين. مش هينفع احاول معاه، ريحوا نفسكم. وهذا كما أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى وإسناده صحيح. طيب، ده بعض مواقف لأبو طالب في نصرة الإسلام وحماية النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تعال نشوف موقف جليل آخر لأبي طالب وقومه. قال ابن إسحاق في سيرته إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى، يعني رفض، خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، يعني رفض أنه يسلم النبي لقريش، وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، يعني قال مش مشكلة أعاديكم مش مشكلة، إنما ابن أخي مش هخسره، مشوا إليه بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة. خدوله مين؟ عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. اشمعنى عمارة؟ شاب جميل، شاب قوي، يعني واحد من خيرة الشباب بتوع مكة يعني. فقالوا له يا أبا طالب هذا عمارة ابن الوليد. خلي بالك بس الأول قبل ما أحكي المشهد ده، هم كانوا زعلانين من النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا إيه؟ إن هو سفه أحلامنا، يعني اتهمنا إن إحنا ناس إيه؟ متخلفين، ناس دماغنا ضايعة، ناس ما بنفكرش صح، هم زعلانين من دي. طب شوف المشهد اللي هم يعملوه. قالوا يا أبا طالب هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، يعني أشده وأقواه، أشد الشباب يعني، ويقال فرس النهد، يعني فرس غليظ قوي. قالوا له ده أحسن واحد في قريش وأجمل واحد في قريش وأقوى واحد في قريش وأغنى واحد في قريش وأحسب وأنسب واحد في قريش من الحسب والنسب يعني، فخذه، فلك عقله ونصره، تحارب يحارب معاك، واتخذه ولدا فهو لك، خده ابن ليك. كلنا هنقول ان هو خلاص بقى ابنك رسميا، وهنروح في ايه؟ في السجل المدني نسجل، نطلع شهاده ميلاد ان ده ابنك. بس شرط، اسلم الينا ابن اخيك هذا الذي قد خالف دينك. شوف بيتاكلوا على ايه بقى؟ بيلعبوا له في الناحيه النفسيه، خالف دينك، دينك انت، خالف دينك ودين ابائك. طب ما كان ممكن يقولوا خالف ديننا ودين ابائنا وابو طالب في وسطيهم، لا، هما بيعملوا ايه؟ حرب نفسيه. وفرق جماعه قومك، فرق الناس من حواليك، وسفه احلامهم، فنقتله، ناخده نقتله، فانما هو رجل برجل، واحد قصاد واحد. فقال والله لبئس ما تسومونني عليه. ايه الصفقه الخسرانه اللي انتوا بتحملوها؟ تدوني ابنكم، ودوكوا ابني تقتلوه، طب ابنكم انا بقى اقعد اكله واشربه والبسه، وانتوا تاخدوا ابني تقتلوه. هما كانوا زعلانين ان هو بيسفي ايه؟ احلامهم. طب اللي عملوه ده ايه؟ قال والله لبئس ما تسومونني، يعني تكلفونني، وتقول سمت الرجل بكذا، يعني اذا كلفه بشيء يعني. قال اتعطونني ابنكم اغذوه لكم، او اغذوه لكم واعطيكم ابني تقتلوه؟ هذا والله ما لا يكون ابدا. قال فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي والله يا ابا طالب لقد انصفك قومك، والله الناس ما غلطتش وقالوا لك كلام كويس، وجهدوا على التخلص مما تكرهه. هم عملوا كل ما في وسعهم عشان يبعدوا محمد عنك، لان هو عامل لك مشاكل، فما اراك تريد ان تقبل منهم شيئا. فقال ابو طالب للمطعم والله ما انصفوني، ولكنك قد اجمعت خذلاني ومظاهره القوم علي. انت جاي بس عشان تخسرني ومتفق مع الناس علي انا، فاصنع ما بدا لك. او كما قال فحقب الامر، يعني زاد الامر واشتد، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، يعني تركوا ما كان بينهم من عهود، خلاص بقت حرب قايمه ما بين العرب وبعضها، وبادى بعضهم بعضا، كل واحد فيهم بقى يبدا التاني بالايه؟ بالايذاء. الموقف ده بيفكرني لما راحوا لما راح المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي، يقول لابو طالب، يقول له والله الناس يعني انصفوك، انت الناس واقفين معاك كويس اهو، انت ليه رافض كلامهم؟ تفكرك بايه بقى؟ لما تكون انت مثلا بدات تصلي الخمس صلوات في المسجد، وبدات تلتحي، بدات تحضر دروس العلم، وبدات تكسر ثوبك، يوم يجي ايه؟ واحد من الجيران يوم يخبط على ابوك كده، فابوك يفتح له يقول له والله يا عم الحاج، انت عارف ان احنا جيران واكلين عيش وملح مع بعضنا، واللي بينا يعني ما هوش ميه، ده احنا بينا عيش وملح وبينا دم، واحنا نعتبر شخص واحد، انا بحبك وخايف عليك وعلى ابنك، خلي ابنك ما يمشيش في السكه الغلط دي، صح؟ وتلاقي عمك يجي يقول له ايه؟ يقول له انا خايف على الواد لحسن ياخدوه، ويجي امك تقول له ايه؟ والله شوف الواد باينه بقى يمشي مع ناس متطرفه، الواد باينه بقى ارهابي. فتلاقيهم بيعملوا ايه؟ هي نفس النظريه. قال ابن اسحاق ثم ان قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا معه. يعني هم بدأوا يركزوا نظرهم على مين؟ على بلال بن رباح، على ابو بكر الصديق كده، يعني الناس اللي هم حوالين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا الاسلام. طب ليه؟ طب ما تروحوا تقتلوا النبي. لا، ما يقدروش، لان النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من خير قريش، كويس، وله عصبه واهل هيدافعوا عنه، فهم مش هينفع ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جم يقتلوه، لو واحد قتله هيضيع هو وعيلته كلهم. فاهمني؟ فقال لك بس نعمل ايه؟ عارف اللي مثلا يقول لك اضرب المربوط يخاف السيل؟ هي دي. يقول لك خلاص احنا نمسك الضعفاء نضربهم ونعذبهم. كل اللي يجي يفكر في الاسلام ده يعمل ايه بقى؟ يلاقي دول بيضربوا ويتعذبوا، يقول لك لا يا عم وانا اسلامي خليني في حال احسن، خليني جنب الحيط. احنا مالنا يا عم واحنا اللي نغير الكون؟ خلينا في حالنا. مش بيقولوا كده؟ اه طبعا. هنا تخوفهم من إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان مساله هي مش عقيده بس، خلي بالك انا قلت ان قريش ليه وقفت ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عشان عقيده بس، عشان عقيده واقتصاد وواجهه اجتماعيه من كل النواحي، ناحيه اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه ودينيه. الناحيه الدينيه هيفقدوا المركز الديني بتاعهم، بالنسبه ان مكه هي مركز ايه؟ التقاء كل البلدان في موسم الحج والتجاره، وكل قبيله من قبائل العرب ليها صنم محطوط في مكان معين في الكعبه. فاعظم قبيله مقربه من قريش وليها مكانه وليها تجاره عاليه، تلاقي الصنم بتاعها محتل المكان اللي هي ايه؟ في منتصف الكعبه او على اعلى الكعبه مثلا يعني. وكان اعظم اله بيعظموه كان هبل، وموجود فين؟ على الكعبه. اتفقنا؟ مثلا قبيله ثانيه تعبد اللات، قبيله تعبد عزة، قبيله تعبد اساف، قبيله تعبد نائله، قبيله فاهم قصدي؟ فكل قبيله كان لها ايه؟ كانوا 360 صنم بعدد القبائل وبعدد ايام السنه. فهي من ناحيه دينيه، مين اللي مسيطر على الناحيه الدينيه؟ مكه وقريش. فيقول لك لا ده احنا لو اتبعنا محمد هنخسر كل ده. كمان مساله تعظيم العرب كلهم للحرم وللكعبه وللاصنام اللي موجوده فيها. مساله الاقتصاد بقى، يقول لك اه عشان خاطر رحله الشتاء والصيف وموسم الحج والتجاره والبيع والشراء، وفي رواج اقتصادي. وبعدين حاجه ثانيه، طب ده انا دلوقتي لما اشيل صنم من دول يبقى القبيله دي مش هتجيلي، يبقى انا خسرت مثلا ايه؟ سياسه الاستيراد والتصدير مع القبيله دي، لا هصدر ليها ولا هستورد منها. مسألة تانية، مسألة المنتفعين حوالين الأصنام دول اللي هم السدنة، زي اللي تلاقيهم قاعدين فين؟ في المساجد اللي فيها أضرحة، تلاقي واحد قاعد دايما جنب الصندوق ويقول لك إيه؟ سيب حاجة لسيدك معرفش مين، وسيب حاجة لستك معرفش مين، وتقول شلها يا ست يا طهرة، شلها يا سيدنا معرفش مين، الكلام ده كله، وتقوم حاطط وتمشي أنت وهو يقسم الموضوع مع اللي جنبه. فاهم؟ فدي مصالح. برضو مسألة مولد النبي تلاقيهم بيدافعوا عنه بشدة، مش عشان النبي، عشان مصانع الحلاوة تشتغل والسكر والبياعين والفراشة وبتوع الكهرباء والنور، مصالح. فمش دين. مسألة احنا قلنا واجهة اجتماعية لقريش بالظبط كده، انما هي لو دينية ما هم نفسهم قالوا وهنشوف في السيرة، والله إننا لنعلم أن محمدا على حق. فاهمني إزاي؟ دايما يقولوا كده. حتى أبو لهب كان بيقول إيه؟ بس المشكلة إن إحنا وعبد مناف كنا كفرسي رهان، كنا بنتسابق، قالوا أطعمنا قلنا سقينا، يعني هم أطعموا الحجيج إحنا سقينا الحجيج، هم قالوا الرفادة قلنا كذا، قالوا كذا قلنا كذا، فجأة قالوا بينا نبي، نجيبها منين دي؟ فاهم ازاي؟ فبقت مسألة ايه؟ مسألة برضو نظرة اجتماعية. المهم قال ابن اسحاق: ثم ان قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. خلي بالك انا قلت ايه؟ كل قبيلة خرجت على اللي اسلموا منها هي. ما تقدرش قبيلة تضرب ولا تعذب مين؟ واحد في قبيلة تانية، وإلا هيبقى كده القبيلة التانية تقول لا ده مش مسألة بقى أنت بتضربه عشان خاطر هو في دين تاني، ده مسألة أنت بتهنه. فيبدأوا يدافعوا عنه. أنت فاهم النظرية إزاي؟ ناحية عصبية برضه. ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه. يعني أبو طالب لقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتبعوه عمالين بيتأذوا، قال لك بس ده محمد كده ممكن إيه يحصل له حاجة. جير أبو طالب، عارف عمل إيه؟ تسمعوا عن شعب أبو طالب، عارف إيه حكايته؟ أبو طالب جي لم العيلة كلها، طلع الموبايل بتاعه بدأ يتصل بإيه؟ بقرايبه، وجري على طول بعت ترنك، بعت تلغراف، المهم لم العيلة كلها. أول ما لم العيلة كلها قال لهم بقول لكم إيه؟ مسلمين مش مسلمين ده ابن أخونا، هنسيبه؟ هنسيبه والناس تقول علينا إحنا رجالة يعني مش عارفين نحمي ابن أخونا؟ قالوا لا، ده إحنا نحميه طبعًا. شفتوا قلبها إزاي؟ عصبية برضه. فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون. أبو لهب كل العيلة اتجمعت تحمي النبي، أبو لهب قال لهم أنا لا، ولا قريبي ولا أعرفه. فمين بقى اللي كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيلته، مسلمين وغير مسلمين، بس هم بيحموا ليه؟ عصبية. فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره في جدهم معه وحبهم عليه جعل يمدحهم. يعني لقى العيلة كلها وقفت معاه، وقفت رجالة عشان يحموا ابن أخوهم، مدح بقى العيلة بتاعته. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني على جثتي، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. يعني بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودعوتني وعرفت ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، أنت دعيتني للإسلام وأنا عارف أن أنت بتنصحني، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، أنت صادق وعارف أن أنت أمين، وعرضت دينا، حكيت لي على الدين ده، يعني قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة، لولا بس إن الناس تلومني ولا يشتموني إن اتبعتك يعني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، كنت اتبعتك. إيه؟ حتى ولو كان أسلم في السر. ما هي المسألة كلها عصبية وكبر. ما ربنا قال كده إنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله إيه؟ يجحدون. يعني هم يا محمد هم مش بيكذبوك، بس هم إيه؟ جحود وإنكار، كبر مش أكتر من كده. نقول الشعر تاني وركز كده، شوف أبو طالب قال إيه. أبو طالب اللي على الشرك، والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وبدأوا قريش مش عارفة توصل لحل مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مين؟ أبو طالب. قالوا بس يا جماعة الحوار مع أبو طالب لن يجدي معنا شيء، نشوف حد تاني. في أني بيت، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا، يعني ما عليكش ملامة، ما عليكش عيب. غضاضة يعني ملامة. بدأوا بقى قريش يبعتوا الوليد بن المغيرة عشان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. والوليد بن المغيرة يعني من كبار ومن عظماء قريش. ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، مجموعة ناس حوالي ما يقرب من 10، وكان ذا سن فيهم، رجل كبير في السن، وقد حضر الموسم موسم الحج يعني، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه. آه، شوف بقى، شوف مخ الوليد. قال لك بس ده محمد لما يجوا الناس في موسم الحج ده كده احنا هيبقى مشكلة، ده كده محمد هيبقى عالمي بقى، يعني هيكلم كل الايه، كل الوفود، وكل ولو اسلم من كل بلد واحد ما نضمنش البلد كلها يحصل فيها ايه، بقى اللي احنا متخوفين منه حصل. وقد سمعوا بامر صاحبكم هذا، عرفوا ان في واحد بيقول في قريش انا نبي. عرفوها منين دي؟ ما كانش فيه بقى دش ولا قنوات فضائيه ولا جرايد، بس في ايه، التجار اللي بيروحوا دايما باستمرار في رحله الشتاء والصيف وبيعدوا على مكه. الوليد بقى قال ايه؟ فاجمعوا فيه رايا واحدا. ليه؟ اصل انت يا ابني، انت لو جيت يا ابو جهل وقلت ده محمد مجنون، وجه عتبة بن ربيعة وقال ده ساحر، وجه شهاب بن ربيعة قال ده كاهن، وجه الناس هيقولوا انتوا كلكم كذابين. انما لما نتفق كلنا على ايه؟ على حاجة واحدة، يقولوا فعلا ده انتوا صادقين. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. على فكرة الراجل عاقل جدا، بس سبحان الله، شوف رغم العقل ده ما أسلمش. يبقى الإسلام مش بالعقل، يبقى عشان تدخل الإسلام مش بالعقل. ما هي أمريكا، هو الكمبيوتر اللي عندك ده مين اللي اخترعه؟ أنت؟ برنامج الويندوز اللي هو بيشغل البي سي الخاص دوت، اللي هو البيرسون كمبيوتر، مين اللي عمله؟ مش بيل جيتس؟ صح، شركة مايكروسوفت، ولا انت اللي عملته؟ ايه، عايز اوصل لك بس معلومة، كتير من العربيات والمنتجات الالكترونية والحاجات المخترعات الحديثة دي مين اللي بيعملها؟ مش هما؟ يعني عندهم عقل، امال ما اسلموش ليه؟ في فرق بين العقل والهداية. ممكن يكون انسان عاقل جدا، ما هو تلاقيه استاذ دكتور في الجامعة بيدرس في الهند وهو ماشي في الشارع اول ما يلاقي البقرة ينزل يسجد لها، صح؟ يبقى هي مش مسألة عقل، هي مسألة ايه؟ هداية من عند ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة التانية برضو عايز اصحح المعلومة بتاعت اللي يقول لك ايه ربنا عرفوه بالعقل. لا، ربنا ما عرفوش بالعقل. مين اللي قال ربنا عرفوه بالعقل؟ الكلام ده غلط. ربنا عرفوه بالشرع مش بالعقل، فهمني؟ لان العقل، عقل كل انسان فينا يختلف عن التاني. فعقلك انت عقل الهندي وصل له ان الاله بتاعه هو البقرة، عقل الياباني وصل له ان الاله بتاعه هو بوزة، فاهم قصدي؟ عقل الناس اللي في قريش وصل لهم ان الاله بتاعهم هو مين؟ الاصنام. فكل واحد عقله وصل له اله معين. فالاله الله عز وجل لم يعرف بالعقل، انما عرف بالايه؟ بالوحي والشرع. مين عقل واحد في الدنيا من يوم ما ربنا خلق الدنيا ليوم القيامة؟ مين أعقل واحد؟ ها؟ النبي، صح ولا عندك شك؟ طب بص ربنا بيقول له إيه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنتش تعرف، يعني ما وصلتلوش بإيه؟ بعقلك برضو. إمتى عرف ربنا؟ لما جاله الوحي. لو ما كانش جاله ما كانش هيوصل لربنا برضو، فهمتها؟ يا ما تقولش ربنا عرفوه بالعقل، ربنا عرفوه بالإيه؟ بالوحي وبالشرع. وبعدين العقل بقى بدأ بقى يقول ايه؟ ايوه الكلام ده صح او مش صح. المهم، فالوليد ابن المغيرة قال لقومه، فلما قالوا له: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن. يعني الزمزمة كلام خفي ما يتفهمش منه حاجة، ولا سجعه. السجع اللي هو بيخلي الكلام المنصور ليه نهايات زي الشعر، يعني يبقى كل كلمة ايه ليها نهاية معينة تبقى كلها زي بعضها، فاهمني؟ قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. لا هو بخنقه، خنق المجنون يعني هو زي الاختناق اللي بيصيب الإنسان مجنون، ولا تخالجه والاختلاج اللي هو الأعضاء وتحركها من غير إرادة، تلاقيه تعصب كده عصبية إيده ورجله بتتحرك بغير وعي، ولا وسوسته يعني ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان المجنون يقول له اعمل كذا، احدف ده، اقتل ده. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، ركزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ الركز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط، كل هذه أنواع من بحور الشعر، يعني تحس ان أبيات شعرية ماشية على مية واحدة، ده اسمه بحر. قال فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟ يعني ما النفس اللي من شر النفاثات في العقد، النفس اللي هو ايه بيجيبوا خيط ويعمل عليه عقد، وكل عقدة وهو بيعقدها يقوم ينفث كلام، يقول كلام كده يخرج معاه هوا نفس، كلام يرضي به الشيطان ويرضي به الجني، عشان خاطر الجني يبقى متمسك بالخيط دوت أو بالعقدة دي فيأذي مين؟ الإنسان المسحور. فنفث السحر أو السحرة وعقدهم دي إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذا كان يأخذ خيطا يعقده ثم ينفث فيه، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني أراد الله عز وجل بذلك في الآية الساحرات. والنوافث هم السواحر، حيث ينفث في العقد بلا ريق، يعني يخرج هوى من غير ريق. قال ما هو بساحر؟ وعلى فكرة أقول لكم برضو معلومة من علاج المسألة دي برضو في السحر، إنك أنت تنفث أيضا في إيديك بالمعوذات، فإن عم تنفس يعني يخرج منك هواء بلا إيه؟ بلا ريق، في إيديك وتمشيه على جسدك إن كنت محسود أو كنت مسحور إن شاء الله، يعني إن شاء الله بالشفاء مش إن شاء الله تسحر يعني. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟ قالوا فما تقول يا أبا عبد شمس؟ ما احنا مش لاقيين حل بقى. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق. العذق يعني الكثير الشعب والأطراف، ومن رواه عذق يعني من قال عذق أو عذق، فمعناه كثير الماء. والعذق هو كل غصن له شعب، وأيضا النخلة عند أهل الحجاز تسمى عذق. ليه؟ لأن لها جذر متشعب في الإيه؟ في الأرض. فهو عايز يقول إن الكلام ده له أصل، الكلام ده مش جاي كده هباء، كلام له إيه؟ أصول. وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. تقولوا ساحر هيعرفوا أن أنتوا كذابين، تقولوا كاهن، تقولوا شاعر، تقولوا مجنون، هتتعرفوا أن أنتوا إيه؟ كذابين. طب الحل إيه؟ هنتبعه يعني؟ قال لا. قال وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر، جاء يقول بسحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. هو ده الحل، لأن فعلا الدين بيفرق إيه؟ ما هو عندك أنت تبص لقى واحد، يعني مثلا عكرمة رضي الله عنه وارضاه أبو مين؟ أبو جهل عليه لعنة الله. خالد ابن الوليد ابن المغيرة، خالد رضي الله عنه وارضاه وأبوه عليه لعنة الله. ففعلا فرق بين الإيه؟ المرء وزوجه. فقال بس مين أي الحاجة اللي تفرق بين الناس دي؟ هي السحر بس، يبقى أقوله سحر. شفتوا هو وصل لها لإيه في النهاية؟ عشان كده دوت لما قعد يفكر ويدبر ويقدر الأمور ربنا ذمه في القرآن. فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس، يعني الطرق بتاعت الناس حين قادموا الموسم، الطرق كلها اللي بتدخل على مكة في موسم الحج، عشان قبل ما يسمعوا من النبي يلحقوا ايه يسمعوا منهم هم الأول. ده دي سياسة الإعلام. تبص ليهم ايه هم عملوا ايه، الناس جاية من بره لسه هتخش مكة صح، ركز معايا، فهم عملوا شاشات كبيرة، شاشات بقى LCD كبيرة في الأول على مكة، فهم داخلين لقوا شاشات كبيرة كده عرض، فقولوا ايه ده، وحاطين بقى بروجيكتور وغيره عشان يعملوا ايه عرض كبير، فقالوا ايه ده في ايه، هو ايه اللي حصل في مكة، فبدأوا يقربوا لقوا ايه بقى افلام بقى، ايه الارهاب والكباب، ايه الارهابي، ايه المعرفش ايه، فطلع ان المسلمين كلهم ايه ارهابيين، فقال لك بس يبقى محمد واللي مع مين ارهابيين. شفت عملوا ايه، ده قريش، انا بتكلم على قريش. فجلسوا في سبل الناس وطرقهم حين قدموا الموسم لا يمر بهم احد الا حذروه اياه وذكروا لهم امره، فانزل الله تعالى في الوليد بن المغيره وفي ذلك من قوله تعالى في سوره المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، ما هو كان غني من وجهاء قريش، وبنين شهودا، كان عنده عيال كتير، ومهدت له تمهيدا، بعد ما اديته النعم دي كلها ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا. وبدأت بقى الايات ايه، سارهقه صعودا، انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، الايات. وعن عكرمه، نعم جميل، هو في اول الكلام قالوا له نقول ساحر، قال لهم لا مش هينفع نقول ساحر، مش هينفع نقول ايه ساحر، هينكشف امرنا. بس لما لقى في النهايه بعد ما قلب الامور وقدرها، لقى ما ينفعش اي حل غير حاجه من الاثنين، يا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو غير صادق في دعوته، يا اما يقول ان هو صادق في دعوته ويتبعه. طبعا هو مكابر ان هو يتبعه، يبقى هيضطر يعمل ايه، عايز يثبت ان هو غير صادق، فيقول ايه، لو قال مجنون هيقعدوا يتكلموا مع النبي، مش هيلوم مجنون خالص، فتتكشف بسهوله، فاي لعبه من دول هتتكشف. انما في مساله ساحر نفسيا بقى الايحاء، يبدا بقى يعمل لهم ايحاء نفسي، يقول لهم ايه ده ساحر، يقولوا له بس احنا مش شايفينه بيقول كلام سحر، يقول لهم لا ده الكلام اللي بيقوله ده بيقول عليه قران، ها ده كلام بيفرق بين الاب وابنه، بدليل تعالوا شوفوا فلان وفلان ابنه راح فين، فلان وزوجته راحت فين، فلان واخوه راح فين، الناس اتفرقت من بعضها، هو اللي فرق الناس. فيبداوا يقولوا ايه صح، ما ينفعش كده غير السحر، فيصدقوا انه سحر، لان دي اقرب حاجه للمساله. ولذلك هو نفسه قال ما فيش حاجه اقرب من ان احنا نقول غير ان احنا نقول سحر، يعني ما قالش دي يقين، ده ليه اقرب شيء. وفي حديث عن عكرمه رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الوليد بن المغيره جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القران فكأنه رقد له، يعني خضع له، تأثر بالقرآن، فبلغ ذلك أبا جهل، وصل الكلام والخبر لمين، لأبو جهل، فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، فقال لما، قال ليعطوكه، عشان يدوك المال ده، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله، تعرض عليه شيء يقبله. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أنا مش محتاج المال بتاعكم، أنا لو هرشي محمد أرشيه، أنا الواحد أقدر. فقال فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له، قل كلام قومك يعرفوا أن أنت مش راضي عن محمد. قال وماذا أقول، فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم بركزه ولا بقصيده مني، اللي هي بحور الشعر يعني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، اللي بيقوله ده حاجة تانية خالص، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة يعني حسن ورونق، وإنه لمثمر أعلاه يعني في فوائد كثيرة، مغدق أسفله يعني كثير الخير والبركة، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته يعني يسيطر على كل كلام تاني. مفيش وجه مقارنة بأي كلام بالكلام اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه شيئا. قالوا قومك مش هيرضوا عليك غير لما تقول اللي انت بتقوله ده، قومك مش هيرضوا عليك، لا قول حاجة تانية. قال قف عني حتى أفكر فيه. قالوا طب اسكت سيبني بقى شوية أفكر كده في حاجة أعملها أتكلم بيها عن محمد وعن الكلام بتاعه ده عشان أرضي قومي عني. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره، يعني السحر ده جايبه من حد تاني. فنزل قول الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الآيات. طيب احنا هنا لاحظنا قد ايه كانت قريش بتمانع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يصدع بكلمة الحق، وكل ده واحنا بنتكلم في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة. احنا اتكلمنا عن المرحلة السرية اللي فضلت 3 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ال3 سنين بدأت المرحلة الايه الجهر بالدعوة لحد الهجرة. طب السمات البارزة المرحلة دي اللي هي مرحلة الجهر بالدعوة، ايه السمات البارزة فيها؟ 6 سمات نلخصها. السمة الاولى محاولة القضاء على الدعوة بشتى الاساليب، صح؟ لدرجة انهم حاولوا انهم يؤذوا النبي نفسه، وراحوا لعم ابو طالب حاولوا انهم يؤذوا اصحابه، المهم عايزين يقضوا على الايه على هذه الدعوة بكل السبل. السمة الثانية كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السمة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء، كان كل ما واحد يجي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتاذي يوم يقول له اصبر ولك الجنه، صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه، صح؟ السمه الرابعه النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على العقيده الصحيحه، توحيد وشرك لا. السمه الخامسه المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلها. السمه السادسه النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه. دي السمات البارزة لهذه الايه المرحلة. تعال نتكلم عنها، احنا كده قلناها هي الستة بس ده موجز، كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء ايه بالتفصيل. تعال ناخد كل سمة بالتفصيل. السمة الأولى قلنا ايه هي؟ القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. ازاي بقى؟ ركز معايا وانت تعرف. قال صفي الرحمن المبارك فوري ما ملخصه، ولما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأتي، واللي عملته قريش زمان بيحصل لحد النهاردة، بس مع تغير اسم قريش بأسماء تانية، واسم الناس بأسماء ايه تانية، واسم مكة بأسماء ايه بلدان تانية. فالتاريخ بيعيد نفسه مع اختلاف الأشخاص والأزماء والأمكنة. أول حاجة السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. يقول لك ايه يا عم الشيخ انت ما لقيتش متر قماش تكمل بيه الجلابية بتاعتك ولا ايه؟ بيحصل دقنك دي يا عم الشيخ ولا مقشه؟ هي مالها ماشيه لابسه نقاب عامله زي الخيمه كده ليه؟ يا عم ده الناس دي متشددة، يا عم ده الدين يسر، يا سيدي ساعة لقلبك وساعة لربك، يا عم هو انت اللي تغير الكون، يا عم خليك في حالك، يا عم خليك جنب الحيط، عيش جبان تموت مستور، كلام ده. فالسخرية والاستهزاء والتحقير والتكذيب والتضحيك، تضحيك، يقول لك نكت، يقول لك ايه شارب البانجو لا ينجو، رواه مدمن، بيعملوا ايه؟ بيتريقوا كمان على الاحاديث، يطلع واحد يقول لك لا لا لا اصل ما اعرفش الكلام ده عنكم مش بعيد، ويطلعوا بقى افلام وكاريكاتير، كاريكاتير مرسوم في جريده، كاريكاتير تخيل كان مرسوم في ايه؟ جريده، واحد ناس في النار بتتحرق، واحد تاني قاعد في ركن كده في النار وجنبيه مروحه ومعاه كارت مكتوب عليه كوسه، فالسخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والضحك. ده في كتاب نشره وزارة الثقافة للأسف وكان بيتعمل في معرض الكتاب، الكاتب بتاعه كاتب هو ليس على نقل الكفر كفر، كاتب في أول الكتاب بقى ديوان هو شعري يعني، كاتب بقى يا رب ليه رحمتك ما بتجيش كفاية بقى تطنيش. انا لو احكي لك، فاول حاجه انا قلت لك هم كانت السمه الاولى محاوله القضاء على الدعوه بشتى الاساليب، فكانوا بيتبعوا السخريه والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنويه، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازله وشتائم سفيهه، فكانوا ينادونه بالمجنون. خلي بالك كل اللي انا بقوله ده القران قايله، انا ما اجيبش كلام من عندي. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، ويصفونه بالسحر والكذب، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. الكلام ده من عندنا ولا من القران؟ وكانوا كما قص الله علينا ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، دول ضاعوا، دول إرهابيين، دول متطرفين، وما أرسلوا عليهم حافظين. وروى الإمام البخاري أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزئة منه إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، في فترة فطور الوحي اللي اتكلمنا عنها، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ربنا ما ترككش يا محمد. وروى البخاري أيضا في صحيحه أن أبا جهل قال مستهزئا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، ربنا سماه برضو ايه مسجد، ركز معايا دي هنحتاجها جامد قوي دي، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. ومن منطلق الاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بمجالسة امثال هؤلاء، يقصدون بذلك مين؟ صهيب الرومي وبلال بن رباح وخباب بن الأرط، عشان دول فقراء، أنا أبو لهب أقعد مع، ما ينفعش، فاطردهم عنك، والله بقى تبعد الناس دي عنك، نبقى نقعد بقى ونفكر بقى ونسمع كده، عشان إيه؟ إحنا ما ينفعش ما نستنضفش نقعد مع الناس دي، الناس دي مش من توبنا، الناس دي مش من مستوانا الاجتماعي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعلا، كان هيطيعهم في الأمر ده، بس ليه؟ طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، وهم لو أسلموا مش هيأذوا الضعفاء من المسلمين. فالنبي قال لك مش مشكلة أقعد بس معهم لحد ما يخشوا في الدين، هم لو دخلوا الإسلام يبقى دي ناس أقوياء، وفي نفس الوقت بقى الإسلام قوي بيهم. دي حاجة. حاجة تانية مش هيأذوا المسلمين المستضعفين. حاجة تالتة كل اللي بيتبعوهم هيدخلوا في الدين، وكل اللي عايزين يدخلوا في الدين وخايفين منهم هيدخلوا في الدين. فقال طب ايه المشكلة؟ خلاص اقعد معاه. شوف النبي فكر في ايه. فأنزل الله قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الفقراء يعني، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أنا بس بوصل لك الصورة بتاعت قريش كانت بتحاول تصد الدعوة إزاي. دي الإيه الجزئية الأولى اللي هي مسألة ها اللي هي السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. ثانيا تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات. إثارة الإيه الشبهات. والسياسة دي بقى اللي متبعها دلوقتي العلمانيين والقرآنيين والنصارى. فأثاروا الشبهات على المسلمين وبث الدعاية الكاذبة. هما زمان كانوا بيبثوا الدعاية الكاذبة، دلوقتي هما بيبثوا الايه القنوات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم وحول ذاته صلى الله عليه وسلم وشخصياته، والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته. فالمسألة الثانية من محاولات قريش في الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب، قلنا الأمر الثاني هو تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم، تعاليم الإسلام يعني وشريعة الإسلام. يعني مثلا يجي يقول لك إيه؟ إيه يا عم الإسلام ده؟ مثلا أنا هديك كم حاجة كده. يجي يقول لك إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أنتوا يا مسلمين بتقولوا إن عندكم في القرآن ربكم حرم عليكم إن أنتوا تأكلوا الميتة والإيه؟ ولحم الخنزير والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. أنت عارف يعني إيه؟ يعني واحد يعني معزة ولا خروف أنت مربيه فوق السطوح وقع من فوق مات، فربنا يقول لك لا ما تاكلوش حرام. مين اللي موته؟ ربنا هو صح؟ نطيحة اتنين بينطحوا بعض فواحدة ماتت، لا ما تاكلهاش. خلينا في اللي وقعت من فوق السطوح عندك دي، وقعت ماتت، ربنا قال لك لا حرام تاكلها. بعدين انت جبتها انت رحت ذبحها فقال لك لا حلال تاكلها. فقولوا ايه يا عم الدين ده؟ بقى اللي ربنا يقتلها حرام تاكلها، واللي انت تقتلها تبقى حلال تاكلها. شوف بيعملوا شبهة ازاي؟ عملوها المشركين عملوها عن المسلمين كده، يقولوا انتوا ربكم ازاي يعني يقول لكم الحاجة اللي هو يموتها هو، وهو طبعا افضل كل شيء، واللي هو يعمله انتوا ترفضوه واللي انتوا تعملوه انتوا تاخدوه. ده ايه الدين ده؟ انت ازاي تمسح على اعلى الخوف مع ان اللي بيتسخ اسفل الخوف؟ انت ازاي بتصلي الظهر أربعة سرية ما انت بتصلي العشاء أربعة جهرية؟ ايه الفرق يعني؟ ما دي أربعة ودي أربعة. طب وليه الفجر اتنين؟ وليه الظهر أربعة؟ وليه المغرب ثلاثة؟ طب ليه الظهر سري والعصر سري والعشاء والمغرب والفجر جهري؟ انت فاهم يقعد يسير عليك ايه؟ ده دي شبهات بسيطة خالص. ده في بقى شبهات مش عايز احكي لك عنها، زي ما احنا مردينا قبل كده لو تفتكروا على بعض الشبهات اللي كانوا بيسيروها. ها؟ لما قرأنا في الانجيل فالمقصود بدأوا في هذا الأمر أنهم يسيروا شبهات حوالين الإسلام وشريعة الإسلام ودين الإسلام وتعليم الإسلام وحوالين شخصية الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، والأكثر من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة عامة الناس مجال في تدبر الدعوة، يقعدوا بقى دماغهم إيه متشككة. فكانوا يقولون مثلا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ده إيه القرآن ده؟ ده حكاوي بتاعت ناس جاية من زمان، بيحكي عن فرعون وبيحكي عن هامان وبيحكي عن قارون وبيحكي عن بلعام بن بعوراء وبيحكي عن موسى وعن حكاوي قديمة. ده هي ده مش قرآن، ده هو جاي يحكي لنا. قالوا أيضا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ده كذب، ده كل ده كلام تأليف قصص وفي ناس هي اللي مساعداه. وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، ده هو بيروح يسافر ويقول لنا إنه قاعد في غار حراء وهو راح عند كلدة مثلا أو راح في الرومان أو راح للفرس قاعد بقى حكى عرف بقى منهم حكايات بقى إيه أفروديت بقى وهراكل وزوريس ومعرفش والحكاوي دي وجاي يحكي لنا إحنا حكاوي تشبيلات. وكانوا يقولون عن الرسول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إيه ده؟ ده راجل زيه زينا يأكل أكل زي ما إحنا بناكل ويمشي في الأسواق ويشتري ويبيع. وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إرادتهم بعد نقلها أو من غير نقلها، يعني ربنا كان بيجيب شبهاتهم ويرد عليها أو يرد عليها من غير ما يجيب إيه الشبهة. ده نوع تاني من أنواع الصد عن الدعوة. نوع تالت معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنهم عن النبي يعني صلى الله عليه وسلم. فقد ذكروا أن النضر بن الحارث قال مرة لقريش يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، ما عرفتوش تصرفوا فيه. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء، ده بيتكلم على لحية يعني، وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورزجه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس، لألف ليلة وليلة بقى والروايات دي، وأحاديث رستم واسفنديار، دول بقى فلاسفة بقى من الإغريق والناس دي زمان. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر يقول والله يا محمد، والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. فهمت هو عمل ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ كان بيجيب الأساطير والحكاية. أفهمها لك، هقول لك هو النضر ده كان بيعمل ايه. كان لما يكون في درس في المسجد يوم يزيع ماتش. فهمت النضر عمل ايه؟ كان لما يجي معاد درس في المسجد يوم يعمل ايه؟ ينزل فيلم جديد بيتعرض في السينما لأول مرة في التلفزيون. عرفت النضر عمل ايه؟ ولا ما وصلتش الصورة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. يعني إيه؟ عشان يبقى إيه؟ في تقارب. قال الله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تتنازل وهم يتنازلوا عشان تقربوا المسافة بينكم. وروى ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، هو والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، كلهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف بالكعبة، جم حواليه وكانوا ذوي أسنان في قومهم، يعني ناس لهم مكان. فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، يعني من هذا الخير معاك، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، يبقى أنت شاركتنا في الخير اللي احنا فيه. فأنزل الله قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآيات. وخلي بالك عشان برضو تفهم الآيات صح، ركز معايا كده في الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. إيه اللي حصل في الآية الثالثة والآية الخامسة؟ طبق الأصل صح؟ والقرآن الأصل فيه أنه هو بليغ، بلاغة، والبلاغة إن ما ينفعش يبقى الكلام فيها مكرر إلا إذا كان لإضافة معنى جديد، لأن لو كان مكرر لنفس المعنى يبقى مش بلاغة. دي معايا؟ فإزاي آية جاية نفس النص بنفس الحروف؟ لا، ده كل آية ضافت معنى جديد. عارف إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا بيقول له: يا محمد رد عليهم قل لهم يا أيها الكافرون لا أعبد اليوم في الزمن الحاضر ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد أنا في الزمن الحاضر. وما تفكروش أن أنتوا تقولوا أصل السنة دي هو متشدد شوية فالسنة جاية يمكن يغير رأيه فنجيله في المستقبل ونعرض عليه الأمر مرة تانية. فما تفكروش في المستقبل، لأن في المستقبل برضو لا أنا هعبد اللي بتعبدوه ولا أنتوا هتعبدوا اللي أنا بعبد. من الآخر أنتوا ليكوا طريق وأنا طريق، لكم دينكم ولي دين. فهمت المعنى إيه؟ مش معناها أن هي متكررة. وبدأ المشركون يطلبون الآيات والمعجزات. ها هم يطلبون الآيات والمعجزات. إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى. خلي بالك من الأمر ده، المبطلين كل ما يواجهوا الحق ولا يستطيعوا أن يحرزوا عليه انتصارا يفكروا في إيه؟ في وسيلة تانية. وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عارف يعني فيدمغه؟ وعارف يعني نقذف؟ القذيفة بتكون فيها قوة وشدة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إما يدمغه يعني يصيبه في دماغه يعني بمقتل، وإما يدمغه يعني يقلبه على دماغه ينكسه. المهم، ولقد بدأ المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية أو معجزة، وهم لا يقصدون بذلك اتباع النبي لا ولا تصديقه، ولكن يقصدون التعنت والعناد، فإنهم لا يطلبوا ذلك رغبة في الهدى والرشاد. قال الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، لو شافوا معجزة هيؤمنوا. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دي المعجزات من عند ربنا، بس الله أعلم يمكن تيجوا برضو ما تؤمنوش. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أدي برضو آيات جت وبرضو الناس ما اتبعوش، أنتوا برضو هيحصل لكم كده. وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء يعني تصعد ولن نؤمن لرقيك حتى برضو لو شايفينك برضو مش هنصدق، لو شايفينك قدام عينينا طالع برضو مش هنصدق ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فبدأوا يطلبوا الآيات تعنت وحصلت معجزة، حصلت بقى فعلا معجزة ليهم عشان يشوفوها بعينيهم، معجزة انشقاق القمر. في الحديث أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، أراهم انشقاق القمر. وفي حديث عند الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال قالت قريش لليهود اعطونا شيئا نسأل عنه الرجل. طب ليه اليهود؟ أصل اليهود بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أهل كتاب يعني أهل كتب سماوية، عارفين يعني إيه أنبياء ويعني إيه رسل ويعني إيه كتب سماوية، غير قريش عباد أصنام ما يؤمنوش بالكلام ده أصلا. اليهود تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والكبور والعذاب والنعيم، إنما قريش ملاش دعوة بالقصة دي خالص. فسألوا اليهود قالوا لهم طب ما تشوفوا لنا إيه الموضوع دوت، ادونا سؤال تعجيزي اختبار ليه عشان نتأكد هل ده نبي ولا مش نبي. فقالوا سألوه عن الروح، اسألوه عن الروح. فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. ده هم بيقولوا كده، اللي أوتي التوراة يبقى هو اللي أوتي الايه الخير الكثير. ربنا رد عليهم برضه، هو صوبه بيقولوا ايه ماشي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ده الكلام ده انتم، انما احنا معنا التوراة واحنا اللي معاه التوراة يبقى ايه يبقى أوتي الخير الكثير. فربنا رد عليهم، نزل قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. خلي بالك احنا بدأنا نعرف في الآيات دي كانت بتنزل امتى اهو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه فاكرين فأول الدعوة، أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. زي حكاية المائدة مع سيدنا عيسى، قالوا له إيه عايزين مائدة، قال لهم بس لو المائدة جت وكفرتم بيا وما صدقتوش هتتعذبوا عذاب ملوش حدود. فسيدنا محمد اتعلم من الدرس ده، فشايف إن الناس بطبيعتها مش هتؤمن، فيعمل إيه بقى الرحمة المهداة، يعمل إيه لو قال آه وما أمنوش هيضيعوا، والنبي حريص على إن هو إيه إذا كانوا دول كفار يمكن يطلع من أصلابهم ناس مؤمنة، إن ما كانش الخير فيهم يمكن يطلع منهم زي عكرمة وزي خالد بن الوليد وغيرهم. فقال جبريل: وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. الله عز وجل يعني، فقال: بل باب التوبة والرحمة. لا افتح يا رب، افتح لهم الباب ده، مش مهم الجبل يبقى ايه، مش مهم الجبل يبقى ده. فأنزل الله قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، السبب اللي ما خليناش نعمل كده إلا أن كذب بها الأولون، فعشان انتوا كمان ما تبقوش زيهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، شافوها بعينيهم خارجة من الجبل فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهمنا الآية كده معناها إيه؟ ده كان السمة الإيه؟ الأولى، اللي هي محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب، وكل دوت من ست سمات في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، ألا وهي مرحلة الجهر بالدعوة. السمة الثانية هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بس دي بقى تفصيلا مش يوم الأربع الجاي، دي بقى إيه؟ هيبقى موعدنا إن شاء الله في رمضان يوم الأربع بعد العصر، اتفقنا؟ يوم الأربع بعد العصر، بس الأربع القادم زي ما قلت لكم درس في غاية الأهمية في الفقه، درس في غاية الأهمية في الفقه قبل دخول رمضان إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.